خذوا بثأري خذوا بثأري، فهذا الامر قد لغاه النبي ونفاه. وهل هناك اصدق في البشر من رسول الله؟ لا. هل الجن يستطيع ان يصيب الانسان بالصرع؟ لا، لا يستطيع، لان الصرع اذا بحثناه اكلينيكيا او علميا او فسيولوجيا لرأينا ان الصرع عبارة عن ارتباك مفاجئ في كهرباء المخ ووظيفته. الصرع مرض جسماني عضوي بيولوجي لا صلة له بالجن اطلاق. الصرع عبارة عن ارتباك مفاجئ في كهرباء المخ ووظيفته، والمخ فيه مراكز، والصرع قد يصيب احد هذه المراكز، اما مركز الحس، وعندئذ يشعر المريض بتغير في احساسه، واما في مركز الابصار، وعندئذ يشعر المريض باحلام وهلاوس، واما ان يكون الصرع في مركز الحركة، وعندئذ يشعر المريض بتشنجات وتقلص في العضلات، واما ان يكون الصرع نفسانيا، وعندئذ يشعر المريض بتغير في عقله يصحب هذا التغير احلام وذكريات مضت ومضى عليها زمان. والصرع عندما يأتي يكون مصحوبا بآلام حادة وصداع شديد وغثيان واصطكاك للأسنان وعدم التحكم في العضلات القابضة وزوغان في العينين، فعلاجه عند الأطباء وليس للصحرة ولا للجن أي أثر في هذا. واما قوله تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، المس هنا معناه الجنون، والله يريد ان يشبه اكله الربا بالمجانين، فاكل الربا دائما في حيره، واكل الربا دائما في فزع وقلق لا يشعر بالاطمئنان. وللمفسرين تفسيران في هذه الآية. التفسير الاول ان اكلة الربا لا يقومون من قبورهم يوم القيامة الا كالمجانين. اكل مال اليتيم يخرج من قبره يوم القيامة والدخان يخرج من انفه وفمه، انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ياكلون لم يقل يأكلون النار، إنما قال يأكلون نارا. التنكير هنا للتعظيم، نارا حامية. أما أكلة الربا فيقومون من القبور كالمجانين، حيرة حيرة وسكرة. التفسير الثاني أن أكلة الربا يتخبطهم الشيطان، يعني يفسد الشيطان عليهم قلوبهم فيعصون الله ويصيرون كالمجانين الذين لا يعقلون. وهذا ما قاله الله في آية أخرى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرات. أيها السادة الأعزاء، فإذا ما أردتم أن تحصنوا أنفسكم من شر الشياطين ووساوس الشياطين

وظلوا في مصر عاما كاملا، وبعد عام اجتمع بهم صموئيل وعمر كبيرهم وسألهم هذا السؤال: ماذا صنعتم بالمصريين؟ فقالوا له: يا ابانا يا رفقة الباتريارك، لم يسلم، لم يتنصر واحد من المسلمين بعد عام، لم يتنصر واحد. فماذا قال كبيرهم؟ اسمعوا ماذا قال، اسمعوا وسجلوا هذه الكلمة على صفحات قلوبكم. قال الكافر بلسان صريح: ايها المبشرون، انا لا اصنع في تنصير المسلمين، فهذا شرف لم يبلغوه بعد، انما اريد ان اجعل المسلمين ينتسبون الى الاسلام. اتدرون معنى ينتسبون؟ يعني اجعلهم مسلمين بشهادة الميلاد، اجعلهم مسلمين يشربون الخمر ويشربون كل ما حرم الله ويلعبون الميسر ويزنون ولا يصلون. انا لا اريد من المسلمين ان يتنصروا. هذا كلام دويمر كبير المبشرين. لا اريد من المسلمين ان يتنصروا، انما اريد من المسلمين ان ينتسبوا الى الاسلام. ينتسبوا يعني يصيرون مسلمين بشهادة الميلاد، بشهادة الميلاد فقط، لا صلاة ولا طاعة لله، انما خمر وميسر وزنا. هكذا يريد بنا اعداء الله. لقد وقف المستر كلاجستون رئيس وزراء بريطانيا في اواخر القرن التاسع عشر، وقف في مجلس العموم البريطاني وقال لاعضاء المجلس وهو يمسك كتاب الله في يده، وهو يمسك المصحف الشريف في يده ورفع يده امام اعضاء مجلس العموم وقال لهم: ايها الاعضاء، لا يمكن ان نقضي على المسلمين الا اذا قضينا على هذا الكتاب. اسمعوا هذا، استيقظوا يا امة محمد، استيقظوا يا امة محمد، استيقظوا، استيقظوا يا امة رسول الله. المستر جلاديسون يعرض عن عقارب حقده وعن ثعابين البعضاء في صدره لمحمد ودين محمد وكتاب محمد وأمة محمد. لا يمكن أن نقضي على المسلمين إلا إذا مزقنا هذا الكتاب. فهب احد الاعضاء مذعورا كانه السهم المريش وخطف المصحف، خطف المصحف من رئيس مجلس الوزراء ومزق المصحف قطعا قطعا، فقال له جلاديسون: ما احمقك، ما اجهلك، ما ارعنك، ما اردت تمزيق ورقه، انما اردت تمزيقه في صدور المسلمين، تمزيق المصحف في صدور المسلمين. يا معاشر السادة، وقد استطاعوا ان يمزقوا تعاليم الاسلام في قلوب المسلمين، فهذا مسلم متفرنج لا يعرف الطريق الى المسجد.

والظاهر أن النساء في الملهى فيهن نقص شديد، فلكي تحل مشكلة الزنا اشترطوا على الداخل أن يدخل ومعه امرأة. كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة العربية قررت إلغاء مادة القرآن الكريم والسنة في هذا القسم. جاء في جريدة الجمهورية 18 يونيو 77 أنه تم الاستيلاء على 37 مسجدا بالقاهرة دخلها الأهالي بالقوة لأنهم لا يجدون إسكانا. وأخشى إذا اشتدت أزمة الإسكان أن تتحول المساجد إلى مساكن ويدخلها الجنود والحائض والنفساء، وبدلا من أن يعين للمسجد شيخ وإمام يعين له شيخ حارة. معاشر السادة، اتقوا الله فقد كثر ما كان، اتقوا الله واصطلحوا مع الله. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وفك اسرنا وارحم بعثنا. اللهم انك تعلم ان غدا امتحانات المادة الانجليزية، فاسرها على ابنائنا يا رب العالمين. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. مع تحيات تسجيلات الرسالة الإسلامية، القاهرة 39-140-27. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.